بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. إذا نكمل أيها الإخوة الأفاضل من حيث انتهينا. كنا نتكلم على شرح عبارة الإمام النسفي: حقائق الأشياء ثابتة، حقائق الأشياء ثابتة. وبدأ الإمام السفتازاني بشرح مفهوم الحقائق والأشياء والثبوت، مفهوم الحقيقة والأشياء والثبوت، يعني بدأ بتحليل هذا المركب بتعريف أفراده، بتعريف عفوا أجزائه. أجزاؤه الحقائق جمع حقيقة، الأشياء جمع شيء، الثابتة الثبوت. يجب أن نعرف مفردات قبل أن نعرف المركب. فقال: حقيقة الشيء وماهيته، حقيقة الشيء وماهيته. قلنا إن هذا التعريف ليس بالضرورة أن يكون تعريف هذا الأمر وهو حقيقة الشيء وماهيته، ليس بالضرورة أن يكون تعريفا لعين الكلمة المذكورة في المركب السابق، ليس بالضرورة. سيتبين لنا بعد قليل لماذا ليس بالضرورة أن يكون كذلك، وإنما هو يعرف الحقيقة من حيث هي اصطلاح، والماهية من حيث هي اصطلاح، بغض النظر عن ما استعملت فيه هنا، بغض النظر عن ما استعملت فيه هنا. يعني قد يبدو للبعض أنه أرادها في عين ما استعملت فيه هنا، يعني هاتان طريقتان. لكن أنا على كل الأحوال أقول ليس من الضرورة، ليس من الضروري أن يكون تعريفه لهذا اللفظ هنا، لهذا المصطلح، مساويا أو قاصدا به أن يقول هو عين ما أريد بما قبله، يعني والله أعلم، هذا سيتبين بعد قليل. إذن قال: حقيقة الشيء وماهيته. ما به الشيء هو ذكرنا هذا الكلام وبينا بعض ما يدور حوله. ما به الشيء هو كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان، يعني إذا قيل للإنسان أو منسوبا للإنسان، أو إذا قيل ما الإنسان قيل الحيوان الناطق، هذه تعتبر ماهية للإنسان. بخلاف مثل الضاحك والكاتب، بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه، مما يمكن تصور الإنسان بدونه، يعني يمكن أن يتصور الإنسان دون أن يكون ضاحكا ودون أن يكون كاتبا وهو إنسان. إذا ما دام هناك إمكانية لانفكاك شيء عن تصور مع بقاء التصور كما هو، إذا هذا الشيء الذي جاز انفكاكه عنه تصورناه معه أحيانا وليس معه أحيانا، إذا هو ليس من ذاتياته، إذا هو ليس من ذاتياته. لماذا؟ لأنه لو كان من ذاتياته لاستحال أن نتصور الشيء في حال فرض انتفائه، لأن هذا هو مفهوم الذاتي، الذاتي هو الشرط الضروري لصحة تصور الشيء، الشرط الضروري. يعني لو فرضنا هذا الشرط انتفى لاستحال أن نتصور الشيء. فإذا كان الشيء متصورا فما أمكن انتفاؤه عنه ليس ذاتيا، فإن كان الشيء متصورا فما أمكن انتفاؤه عنه حال تصوره فهو ليس إيش من ذاتياته. نعم، هذا هو مفهوم الذاتي المذكور في المنطق، هذا هو عين مفهوم الذاتي المذكور في أوائل كتب المنطق عندما يتكلمون على الذاتيات والعوارض ونحو ذلك. قال: مما يمكن تصور الإنسان بدونه، مما يمكن تصور الإنسان بدونه. قلنا هنا أثار الشراح والمحشون مسائل، منها أنه لو فرضنا شيئا من اللوازم البينة للماهية، ونحن نعلم أن الماهية إن كانت ملزومة وكان هذا الشيء اللازم البين لها فعلا لازما بينا، فيستحيل أن نتصور الماهية من دون أن يتصور إيش لازمها البين، من دون أن نتصور لازمها البين. فتطور الملزوم من دون تطور اللازم البين محال. فهل هذا يعني أن اللازم البين من ذاتياته من الماهية؟ هذا سؤال، هذا سؤال. طبعا الظاهر والواضح والبين أن اللازم البين ليس من ذاتيات الماهية، وإن كان يستحيل عقلا أن ينفك عن الماهية، هذا لأنه لازم بين، لازم بين، لكن ليس معنى كونه لازما بينا أنه ليس معنى كونه لازما بينا يعني بمعنى أنه يستحيل أن ينفك تطورنا للماهية عن تطورنا إياه، ليس معنى ذلك أنه منها، أنه من ذاتيات الماهية. هذا جواب ابتدائي، هذا جواب ابتدائي أول ما يمكن أن يقال عنه، تمام؟ طيب إذا صح هذا الجواب فكيف يمكن أن تصح عبارة السعد التفتزاني هنا؟ إن صح هذا الجواب وهو صحيح في الحقيقة، فكيف يمكن أن تصح عبارة السعد التفتزاني هنا عندما قال مما يمكن بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه؟ إذن والعبارة التي قبلها يعني كالحيوان الناطق بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه. طبعا العبارة هنا الإمام التفتزاني رحمه الله ضرب أمثلة، لاحظ كيف بين الماهية ما يطلق عليه إنه ماهية بمثال، وبين ما لا يطلق عليه إنه ماهية وما لا يدخل في ضمن الماهية أيضا بمثال، بخلاف مثلي أو بخلاف إيش؟ مثل الضاحك، يعني هو ضرب مثالا وأضاف إليه مثال آخر لكي يؤكد قصده، لاحظ كيف المسألة. وفي الأول أيضا ضرب مثال، لكن على كل الأحوال عندما نقول مما يمكن تصور الإنسان بدونه، هل يستفاد من هذه العبارة أن ما لا يمكن تصور الإنسان بدونه فهو من الماهية؟ قد يستفاد ذلك، قد يستفاد ذلك، لاحظ كيف المسألة، قد بناء على التركيب لهذه العبارة. لكن في الحقيقة يوجد في صياغة الإمام التفتزاني ما يشير أنه لا يريد ذلك، لأنه ضرب مثال، ضرب مثال يعني عرف بالمثال، لأنه قال كالحيوان الناطق. إيش هو الحيوان الناطق؟ ميزات الحيوان الناطق بالنسبة للإنسان أن كل من الحيوان والناطق من الذاتيات، وضرب على بخلاف مثل الضاحك والكاتب أيضا من إيش؟ ليس من الذاتيات، لكن مش فقط ليس من الذاتيات، وهي من اللوازم التي ليست بينة. لذلك قال بخلاف مثل الضاحك والكاتب، يعني مما يشترك في خطأ مع الضاحك والكاتب في خصائص. ما هي هذه الخصائص؟ أنها من اللوازم، أنها من اللوازم. طب هل يقال إنها من اللوازم مطلقا أو إنها من اللوازم التي يجوز أن تتصور الماهية بدونها؟ هل هذا وجه التمثيل أم الأمر الأول؟ هل كل لازم أم إنه اللازم الذي يمكن أن تتصور الماهية بدونه؟ إن كان كل لازم فلا إراد على كلام التفتزاني، إن كان كل لازم وهذا يكون من أمثلته فلا إراد على كلام التفتزاني، وإن كان المراد اللازم الذي يمكن تصور الماهية بدونه فيأتي الإراد هنا، الإراد الأول الذي سبقناه الذي ذكرناه سابقا يرد هنا في هذه الحالة، وهنا محل الاستشكال. لذلك قلنا أن عبارة التفتزاني يمكن أن تحتمل هذا الإراد، يمكن أن تحتمل هذا الإراد، لكن لو وجهناها على النحو الذي ذكرناه قبل قليل فلا إراد، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التدقيق، لشيء من التأمل، شيء من التأمل. والأصل في الشرح أن يكون أن يكون فيه ابتعاد عن مثل هذه يعني المنافذ، هذا هو الأصل. ومن هنا الشراح يستشكلون أحيانا بعض العبارات، لأن وسيلة نقل العلم هو العبارة، اللفظ، فكلما كان اللفظ دقيقا كان العلم الموصل بهذا اللفظ أمتن وأدق وأكمل، بخلاف ما لو كان اللفظ محتملا لمعان غير مرادة، غير مرادا من حتى كاتبها، لكن الفاهم والمستمع قد تسترد إلى ذهنه، لأنه لا توجد هناك قيود في عبارة المصنف تسد هذا الاحتمال. فربما يقول طالب العلم أنا أقرأ ولما يعني يرد هنا إشكال، إنه يرد كذا وكذا، أو الذي يريد أن يستشكل عبارة الكاتب أو المؤلف. فمن هنا طبعا هذه فائدة المناقشات التي هي في ظاهرها لفظية ولكنها في الحقيقة غير منفصلة عن المعنى، في ظاهرها لفظية لكنها في الحقيقة عندما ندقق في مثل هذه العبارات نؤكد المعاني في نفوسنا، نقول هذا مراد وهذا ليس مرادا، ونميز بين اللازم البين واللازم غير البين ونحو ذلك. هذا مسلك من المسالك التي يمكن لنا أن نتبعها في تفسير هذه العبارة، في شرح هذه العبارة. مسلك آخر أشرنا إليه سابقا في الدرس الماضي، وهو أن لا نسلم أن اللازم البين يمكن أن لا يمكن أن إلا أن يكون مصاحبا للماهية. طب إن كان لا نسلم ذلك فما معنى أن نقول إنه لازم بين بالمعنى الأخص حتى؟ صحيح؟ إن قلنا هذا إشكال آخر، قد يقال لا نسلم أن اللازم البين بالمعنى الأخص يستحيل أن نتصور الماهية إلا مع تصوره دائما مصاحب، نقول نعم ماشي الحال. لكن إن سلمنا هذا الجواب، ما معنى قول المناطق بأن اللازم البين لا يتوقف خطوره على أو تصوره في الذهن إلا على تصور الملزوم، ويستحيل عقلا أن يتخلف هذا عن ذاك، ويستحيل عقلا أن يتخلف هذا عن ذاك، يعني تصور الملزوم من دون اللازم البين بطل لازم بين، لا يتوقف تصور اللازم البين إلا على تصور الملزوم، ولا يشترط ملاحظة اللازم والملزوم الطرفين، صحيح ولا لا؟ هذا هو معنى اللازم البين. فإن قبلنا الجواب الذي اقترحته قبل قليل، يرد إشكال هنا من الناحية المنطقية، ومن هنا صار هناك محاولة لإعادة توجيه هذا الجواب، فيقولون المراد باللزوم البين هو بلحاظ العقل، بلحاظ العقل والإدراك التعقل، يعني يكون الشيء من لوازم البينة بالمعنى الأخص من حيث التعقل، والتعقل شأن غير شأن الفرد، غير شأن الفرد. ففي هذه الحالة لنا أن نفرض الملزومة من دون أن يخطر في بالنا فرض اللازم، لأن الفرض في حيز يعني يقع في حيز الذهن وليس في عقل في حيز العقل المحض، فالذهن قد يجمع ما بين المتنافرات ويفصل ما بين المتلازمات ويفرض الجائز محالا ويفرض المحال جائزا، ذهن فرض، هذا فرض ساذج. شفت كيف المسألة؟ فإن أردنا ظرف الفرض الساذج بهذا المعنى فلنا أن نقول نعم يمكن أن نفرض، يمكن أن نتصور الملزومة ولا يخطر في بالنا إيش، يعني لا نتصور اللازم البين حتى بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأنه هذه الرتبة من التطور ليست تطورا عقليا بل هو تطور فرضي، هو ما يسمى بالإخطار، يعني عفوا هو ما يسمى بالفرض الساذج، والفرض الساذج هو إرادي وليس عقليا، الفرض من اسمه فرض الفرض، أنت تفرض شيئا، تفرض شيئا مش معنى أنك تتعقله تعقلا تاما، تفرضه ثم تعمل عقلك فيه. لاحظ كيف المسألة؟ فلك أن تفرض الشيء ولا يخطر في ذلك ما يلزمه حتى وإن كان لازما بينا بالمعنى الأخص. فلك في هذا المعنى أن تفرض الشيء اسمه فرض ولا يخطر، يعني ولا تفرض أي معنى لا يخطر، هنا معنى الإخطار الذي تكلمنا عليه سابقا، ولا يخطر في ذلك أن تفرض يعني ما يلزمه لزوما بينا بالمعنى الأخص في ظرف العقل. إذا نقلنا هذا الملزوم إلى لحاظ العقل، ملاحظة العقل واعتبار العقل، العقل يقول لك أنا لا أستطيع إلا أنه كلما تصورت الملزوم أتصور اللازم بالضرورة، ما تحكي لي لازم وملزوم هذا بالمعنى الأخص، وإلا بكون أنا مش عقل. شوف كيف المسألة. لكن هذا الظرف الذي نتكلم عليه هنا هو ظرف الفرض، وظرف الفرض معتمد على الفرض الإرادة، يعني إرادة الفرض، والإرادة مسكينة سلطتها أعلى بكثير من العقل. شوف كيف، يعني حرة، مش بحكي لك إرادة حرة، هي في الحقيقة مش مسألة أعلى بكثير، لكن هيك في هذا بهذه الصورة بتبين. فالإرادة بتقول لك أنا أريد أن أفرض الملزوم وأتغافل عن فرض إيش اللازم البين حتى لو بالمعنى الأخص. يا بنت الحلال بالمعنى الأخص تحكي لك حتى بالمعنى الأخص، هذا هو معنى الإخطار، لا أريد أن أخطره في هذا في هذه اللحظة، لا أريد أن أخطر هذا اللازم بالمعنى الأخص في هذه اللحظة، أنا حرة. كيف بتحكي لك بالضبط، هاي معنى الفرض. واضح كيف الكلام؟ هذا هو الفرق بين إيش الفرض والتعقل. المناطق يتكلمون مش عن الفرض، يتكلمون عن التعقل. وهنا إذا فهمنا هذا التفريق يمكن بعد ذلك أن يتسنى لنا أن نحمل كلام السعد التستاذاني عليه على إيش؟ مما يمكنه، مش قلت بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكنه تطور الإنسان بدونه. في هذه الحالة نحمل مفهوم التطور هنا على التطور بمعنى الإخطار، والإمكان هنا على بناء الإمكان المبني على الفرض. والكاتب نعم مش شرط باحث بالقوة ولا مطلقا قوة ولا بالفعل، وبالفعل مش مشكلة، فيش فيها مشكلة قوة وبالفعل أي شيء ذكية. احنا بنتكلم حتى على اللازم البين بالمعنى الأخص اللي هو أحسن من القوة وأعلى وأوسع لسه، شايف مطلقا. فيقول لك لي أن أفرض الملزوم ولا أفرض إيش أي لازم حتى لو كان بالمعنى الأخص. شوف كيف المسألة صارت. فإذا هذا طبعا كله مبنيا على إيش، على أن تمثيل الإمام التستاذاني مثل الضاحك والكاتب لا يراد به الشيء يعني على الاحتمالين الماضيات، يعني تذكرون الاحتمالين الماضيين. فبناء على ذلك ردوا ودفعوا هذا الإشكال الموجه على عبارة مين التستاذاني، وهيك نرتاح وبتهدى سريرتنا. لكن لما ارتحنا وهدأت سريرتنا شوفوا أكم معنى من المعاني اتضح في بالنا في ذهننا. فرقنا بين إيه التعقل والفرض، الفرض الساذج، وإنه حكينا الفرض هذا يمكن فرض اسمه فرض إرادة اختيار أي شيء بدك إياه تفرضه، خيال يعني نوع من الخيال، نوع من الخيال. وهذا الفرض هو المقدمات الأولى التي يفرضها الإنسان عند تفكيره، عند إرادته برهان شيء ما، يفرضه لا في حيز العقل، يفرضه في حيز إيش الذهن، اللي بسموه الفرض الثابت اللي سميناه سابقا فرض الحمار، اللي بيفرض أي شيء فرض ثم يسلط عليه إيش آليات النظر، وهذه آليات النظر يجب أن تكون نافئة عن العقل. فهذا هو تطبيق مباشر على قول العلماء، لقول العلماء أن العقل هو الحاكم على إيش على الوهم، العقل هو الحاكم على الوهم، مش أنه كل شيء أنت تفرضه ولو في وهمك معناه أنه خلص هو ممكن، لا، هذا يمكن فرضه، ليس هو في نفسه ممكنا، هذا يمكن الفرض في حيز الفرض، تمام. فبهذه الصورة ينحل الإشكال من أصله. يعني نحكم أن يعني هو فرد من أفراد من أفرادنا يعني. نحكم بعقلنا بتعقلنا هذا هو فرد صح؟ بهذا المعنى يحكم العقل على الوهم على الفرد يعني. لنا أن نفرضه يعني إيش؟ أن نحتمله احتمالا، أي معنى الفرض نحتمله من باب الاحتمالات المطلقة مش الاحتمالات المبنية على ما يصح ولا يصح. ما هو في احتمالات صحيحة وفي احتمالات من دون قيد الصحة، مجرد احتمال. مثل بعض الناس يقولون لما لا يكون هناك إلها، هذا احتمال، هذا احتمال لا بشرط الصحة. لما لا يكون هناك أكثر من إله؟ يا سيدي لما لا يكون هناك إله بالمرة؟ كلها احتمالات، هذه كلها احتمالات، هذه ليست احتمالات مشروطة بأنها صحيحة عقلا، بل مجرد احتمال، احتمالات ساذجة. هي هو معنى الاحتمال الساذج، يعني ليس ناتجا عن نقد عقلي. لاحظ كيف المسألة. فهذا الفرض الذي تفرضه بهذا المستوى من الافتراضات هذا ليس عقلا، هذا ليس عقلا أبدا. أي إنسان بل أي حيوان يمكن أن يفرضه، يمكن الحيوانات ما بيقدروا يفرضوا يعني كل هذه الشغلات، الإنسان لسه عنده القدرة أكثر. لاحظ كيف المسألة. هذا المستوى مستوى مش عقل لسه، التعقل يأتي بعد ذلك. التعقل يريد العقل يلاحظ هذه الفروض وينقدها. كيف النقد بيكون؟ عن طريق الاحتكام إلى القواعد التصديقية النظرية والتصورات الصحيحة، لأنه كل شيء في الوجود يجب أن يكون مبني على قانون معين. مثلا قانون أنه الشيء لا يمكن أن يجتمع مع نقيضه، هذا أحد القوانين الصحيحة سواء طبقتها على التطورات أو التصديقات. الشيء ونقيضه لا يجتمعان، صحيح ولا لا؟ فالآن العقل يأتي وينقض عفوا هذه الفروض بناء على نحو من هذه المبادئ، ثم مبادئ أعلى ومبادئ أعلى حسب النظرية وحسب المستوى الذي هو يفكر فيه. إذا كان مجرد الاحتمال العقلي يكفي استعمال المبادئ العقلية الكلية، إذا كان نقده مش فقط مجرد الاحتمال العقلي بل هو الإمكان الواقعي، فيجب أن يعلي من الآليات. يعني بتصير الآليات مركبة أكثر وأخف أكثر، لأنه لا يتكلم في الإمكان العقلي، يتكلم في الإمكان الواقعي وهكذا. فبتصير عندك الآليات وطرق النظر ومبادئ النظر تتركب وتتعقد كلما يعني انت مهما كان او بحسب الغايه التي تريدها. كل هذه من مراتب العقل، من مراتب العقل يعني التعقل. اما الاول مش من مراتب العقل، هذا شرط يعني لسه شرط بسيط جدا. لذلك يجوز ان تفرض المحال، هذا هو الحيز الذي يقول عنه العلماء، وللذهن ان يفرض المحال، ولا حظر على الذهن مطلقا. الذهن لا يعني لا يوجد هناك قيد عليه، يفرض ما شاء. واضح ان شاء الله يا اخوان؟ مفهوم الكلام؟ طيب. قال: مما يمكن تصور الانسان بدونه، مما يمكن تصور الانسان بدونه. قال: فانه من العوارض. لو فتحنا في صفحة 27، الصفحة التي كنا فيها مش في الحاشية، في المنهوات رقم 1، السطر الأول والثاني هو خلاصة المعنى الذي أراده التفتزاني من هذه العبارة. قال: بل نقول إن الظاهرة هو الأعم في المقامين، يعني أن لكل شيء سواء كان كليا أو جزئيا، موجودا كان أو معدوما، حقيقة. هذا هو المراد، حقائق الأشياء ثابتة، أي ما هي، بمعنى ما به الشيء هو سواء كانت ماهية نوعية أو لا. أعم من أن تكون أفراد، مشخصات، متعينات أو كليات، اعتباريات أو كل شيء، هذا هو المقصود الأعم ويصدق كلام التفتزاني عليه. لكن في الحقيقة المتبادر إلى الذهن هو أخف من هذا المعنى، يعني يحصل المقصود والمراد من هذه العبارة بما هو أخص من هذا المعنى. هذا معنى عام صحيح ما فيه إشكال أبدا، لكن يحصل مقصود عبارة النسف بما هو أقل من ذلك. يعني لو حملناه فقط على المتخصصات الخارجية، الحقائق المشخصة، يعني الماهيات المتحققة أو مصدوقات هذه الماهيات، يكفي. ولو حملناه على هذا المعنى الذي ذكره المحشي هنا يكون هذا فيه أيضا استيفاء للمقصود. هنا في مسألة لطيفة جدا أيضا، وهي أن العلوم بلحاظ آلياتها، يعني العلم لنفرض أنه التصديق أو الاعتقاد الجازم الذي تصل إليه، هذا وصلت إليه بأسلوب ما، هذا الأسلوب قد يكون نظرا وقد يكون حسا وقد يكون لا نظرا ولا حسا، بديهة بالبديهة. هذه مسألة هيك على الهامش لكنها لطيفة أيضا. هل يمكن أن ينفك العلم مطلقا عن وسائله، عن أسبابه، عن كل أسبابه يعني، أو كل علم ينفك عن سببه هكذا يعني، أم إنه لابد من التفصيل؟ بعض العلوم قد تحصل ثم يحصل أن يعزب طريقه عن العالم به، وبعض العلوم تحصل في نفس الإنسان ولا يمكن أن تنفك طريقه عن العالم به. ما رأيكم؟ وضح السؤال، موضح المقصود. يعني هناك علوم مثلا بنقول العالم حادث، تمام؟ هل نعلم هذه القضية عن طريق البداهة أم الحس أم التجربة أم النظر؟ النظر صحيح؟ أو الخبر؟ ما في مشكلة أخرى؟ ممكن. الآن هنا هذه طريق للعلم وهنا العلم. هل إذا علمت العلم يجب بالضرورة أن يستلزم علمك بالعلم، علمك بطريق العلم واستحضارك لطريق العلم دائما مهما كان نوع العلم؟ لا. شوف كيف المسألة صارت مبينة. قد تعلم أشياء بوسائط ويكون واسطة علمك بها ضرورية لعلمك بها، حال علمك أو قبيل علمك بها، ثم يحصل إيش؟ أن تغيب الواسطة ويبقى العلم، وهذا لا ينفي أنك عالم. تغيب الواسطة في الملاحظة، لاحظت في المسألة، هذا لا يستلزم أنك أنت لست عالما. وقد يحصل أن بعض أنواع العلم لا يمكن مهما كنت عالما به، يعني في أي وقت تكون أنت عالما به، إلا أن يكون إيش؟ علمك بطريقته حاصلا أيضا، وهو ما كان من العلوم البديهية. إلا أنه هنا يحصل أيضا إشكال، لاحظ كيف المسألة، اللي هي الغفلة. الغفلة هي من قبيل الإخطار السابق. قد يغفل الإنسان عن كون العلم البديهي بديهيا، لأنه يلاحظ العلم البديهي لا بعقله، بل بإيش؟ بوهمه وخياله أو بفرده. فنرجع إلى مسألة ماذا؟ أنه ليس عاقلا هنا، إنه مش مسألة تعقل، ويستحيل أن نسلم أنه متعقل، لأن لو قلنا أنه متعقل يجب بالضرورة أن يكون عالما بطريقية هذا العلم أنه بديهي. فبعض الناس يقولون سلمنا أن يقول أنا تصورت، لاحظ كيف المسألة، أنا تصورت أن هذا الشيء يستمر على نقيضين، يعني نقيضين مثلا، تصورت ذلك، لكن لا يخطر في بالي أن هذا محال. ما الدليل على أنه محال؟ لا نسلم، بل أقول هذا جائز. هذا في الحقيقة يحتاج إلى إعادة تفهيم وتقريب وتبيين لمفهوم التصور. هذا مش متصور تصورا عقليا، بل هذا أخطر في عنده في ذهنه، مفهوم التناقض، على أنك لو سألته أن يحقق حقيقة التناقض لن يستطيع أن يصور التناقض تاما، تصورا تاما، يستحيل. هذا عبارة عن فرض التناقض، فرض التناقض، وشتان ما بين فرض التناقض وتعقل التناقض. إذا تعقلنا التناقض نحكم بالضرورة بالاستحالة، أما إذا فرضت التناقض وقتا نقول أنا لا أعلم أن هذا مستحيل. هذا الدليل، عرفت أن هذا تناقض، فما الدليل على استحالته؟ هذا مش عارف أنه تناقض، هذا في الحقيقة فرض التناقض، فرض وأخطر وأي إلى آخره من العبارات السابقة. هذا من جنس ذات، لو تعقل ما استطاع أنه ينفي، ولك أن يعني تلزمه ويعني توقعه في إشكالات بطرائق مختلفة جدا عن طريق اللوازم والمجادلة، وهذه طرق كلها طبعا كاشفة عن العلم وكاشفة عن الدعاوى، لأنه مسألة الدعاوى واسعة، وواحدة من الطرق التي تكشف عن الدعاوى ما كان منها سليما وما لم يكن منها سليما المجادلة. المجادلة لا تسلم أنت لكل واحد يدعي أنه صادق فيما يدعيه أو أنه فاهم ما يدعي. كثير من الناس يدعون أشياء ولا يكونون يعرفون أصلا، ولا يعرفون ما حقيقة ما يدعون، أو يكونون مغالطين. فالجدل، الجدل ما هو الجدل؟ إنك أن تجدله. كيف يعني تجدله؟ تلوي، تفتله. شوف كيف تجدله، يعني تلوي، تكسره، تلوي عنقه. كيف تلوي عنقه؟ توقعه في تناقض. شوف كيف المسألة، وقتها بيحكي لك لا أنا مش قصدي، بدي يهرب من التناقض، وبصير يحكي لا مش قصدي، أو ما كانش والله كذا. لاحظ كيف المسألة، لأنه الإنسان العاقل يستحيل أن يرضى بالتناقض، يستحيل الإنسان العاقل. أما مسألة هيجل وماركس، هذول ناس أنا أعتقد أنهم يعني خرجوا عن طور العقل. عرفت كيف؟ أنا أعتقد هذا تصور البسيط جدا، خرجوا عن طور العقل بادعائهم أن العالم يقوم على التناقض، التناقض الحقيقي بزعمهم. وفي الحقيقة لم يستطع لا هيجل ولا كارل ماركس من بعده ولا أي واحد أن يأتي بمثال واحد فقط على حصول التناقض الحقيقي. غاية الأمر أنه تدافع، تدافع، تحرك، وهذا ليس تناقضا، ليس تناقضا بالمعنى المنطقي يعني. ونزاعنا في المعنى المنطقي، مش نزاعنا في التدافع. الحركة أصلا هي مبنية على التناقض بهذا المعنى، واضح كيف الكلام؟ يعني هناك أنواع كثيرة جدا من الفلسفات أيضا فيها مبالغات، فتحتاج إلى إعادة تدقيق وتحقيق، حتى وإن كان من يقول بها يعني إنسان عملاق مثل هيجل. شفت كيف؟ هذا إنسان عملاق، ما في عندنا مشكلة فيه، وإنسان يعني واسع المعارف، واسع العلوم، لكن لا يشترط أنه إذا كان كذلك أنه فعلا أسلم له، أن أسلم له بأنه ما يقوله صحيح، أو أنه فعلا متصور تماما للتناقض. تفصح كتابه، كتبه، كل كتبه من أولها إلى آخرها، لن تجد مثال واحد على التناقض، التناقض بالمعنى لن تجد، لن تجد مثالا واحدا، لا مثالا فرضيا ولا مثالا نظريا ولا مثالا عمليا، لن تجد أبدا. لا، مثال بمعنى المثال، مش فرض المثال، مش فرض المثال، إنه يحكي لك يمكن أن يكون كذا. ابن عربي حكى لك في عالم السمسمة، صح؟ عالم السمسمة يجتمع فيه المتناقضات والجزء ويكون أكبر من الكل. في السمسمة هو تخيل، عبارة عن خيال، صحيح؟ ولكن التعقل الصحيح يستحيل، لذلك يستحيل أن يسلم بالتناقض، يستحيل. لا تصدق أي أحد يقول لك أنه في تناقض، مستحيل. والعلوم الحديثة لا يوجد شيء منها أبدا البتة، لا فيزياء كمية ولا فوق كمية ولا تحت كمية ولا شيء من ذلك حتى الآن، ولن يحدث أن يثبت علم ما وجود التناقض، لن يحصل أبدا هذا الأمر، لن يحصل. لاحظ كيف المسألة، وكل ما تسمعونه عبارة عن أوهام، أفلام هوليودية بس، مقالات وفلاسفة ويعني فلسفات خاصة بدهم يعيدوا تفسير بعض المعادلات الفيزيائية أو التجريبية أو النظريات التي ليست مبرهنة بعد بناء على فلسفات. واضح كيف المسألة. أنا حقيقة يعني في كتاب كيكي أو كيكاوا الياباني كتبه، اللي هو فيزياء المستحيل، شيكاكو أو ميشيكو أو اللي هو، نعم، عدد ثلاث مراتب من الاستحالات، لم يستطع أبدا للمرتبة الاستحالة الحقيقية لم يستطع. وقال هو أنا لا أجد لها مثالا البتة حتى الآن، والأمثلة التي يفرضونها ليس لا يوجد شيء منها مبرهن ولا شيء تام البرهنة، وكل الأنواع الاستحالات من باب الاستحالات العملية أو التي تحققت أو الاستحالات الواقعية أو يعني نحو ذلك، مثل ما إحنا بنقول عنه خارق للعادة، يعني واضح كيف المسألة. أما إنه يكون مستحيل عقلي فهذا لا يوجد أي مثال عليه أبدا حتى الآن. هو إذا وجد خراب دياري يا شيخ محمد. إذا وجد هذا المثال راحت علي وعليك يا شيخ. الحمد لله اللي حتى الآن مش موجود. الوحيد اللي بيكون مبسوط ابن عربي. لأنه ما في عنده مشكلة بهذه المسألة. لكن في الحقيقة إذا ثبت وجب أن نعيد نظر أنفسنا، يعني ما في مشكلة خلاص. إذا كنا أحياء بدك تضبط وضعك، يعني لأنه مستحيل أن تعاند، يعني لا يجوز لك أن تعاند. العقل يفرض عليك أن تقول لا أنا أخطأت، لكن هذا لن يحصل. لاحظ كيف المسألة، هذا لن يحصل لو هذا على الفرض، فرض إن. لاحظ كيف المسألة. قال وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه في الخارج حقيقة، وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك ما هي، ومع قطع النظر عن ذلك ما هي. في بعض الشراح اعترض على التفتزاني واعترض على المتكلمين وزعم أن يعني مش المحشين شراح اعترض وزعم أن الماهية هي الشيء نفس الشيء لكن مع قطع النظر عن وجوده. قال هذا هو مفهوم الماهية، الشيء مع عدم مع قطع النظر عن وجوده. فإن لاحظته مع وجوده فهذا متشخص أو عين أو لك أن تسميه ببعض الإطلاقات هوية، ما في مشكلة. لكن الإشكالية هنا الشيء، هنا الشيء مع قطع النظر عن وجوده. هذا الشيء مع قطع النظر عن وجوده ليس كله ماهية، ليس كل هذا هو المراد بالماهية في الحقيقة. يعني لا يقال إن الماهية هي الشيء مع قطع النظر عن وجوده، لأنه هذا الشيء منه ذاتيات ومنه عرضيات، وكل هذا الذاتيات والعرضيات يقال عليه إنه موجود. فإذا قلت الشيء هذا الشيء مع قطع النظر عن وجوده، لكن هل هذا هو، هل هذا مع قطع النظر عن تحققه يعني كونه، هل هذا هو المراد بالماهية؟ لا طبعا لا، 100% لا. وإلا لصارت كل ماهية نعم 100%، واستحالة أن توجد ماهية مساوية لماهية ثانية، ما فيش، لأنه هذا مختلف مع هذا وهذا مختلف عن هذا، وكل شيء حتى لو جبت قلمين من نفس الشركة لاختلفت في بعض الأشياء، مش حكى بس بقطع النظر عن وجودها لبقي هناك ما يميزها. إذن كلامه هذا غير صحيح وغير دقيق، كلامه هذا غير صحيح وغير دقيق، مع أنه هذا من كبار يعني من الأحناف، دي أقول من كبار الأحناف أبدا، مش من لا هو مش من يعني هو مشهور ودقيق يعني، لكن في له يعني تفرعات دائما هو معصب. لازم تحكي يعني. دائما هو معصب وبيعترض على العلماء، ويعني والعجيب انه حتى في كتابه هذا، وهو له كتاب شرح العقائد النسبية، شفته يمكن مين عطاني اياه انت؟ لا ابعت لي يا شيخ. عجيب انه يقول انه مذهب الاحناف في الوجود هو عين مذهب الفلاسفة، الا انهم لا يطلقون كلمة العين على العينية، وهذا شيء غريب جدا. سنأتي اليه ونقرأ بعض عباراته، سنأتي اليه ونقرأ بعض عبارات. إذن قال الشارح رحمه الله، قال والشيء عندنا الموجود، يعني قلنا إنه هذه العبارات معناها أن الشيء المفروض أن يقول يساوق الموجود، يساوق الموجود وليس يعني مرادفا، أي ليس عينه، لكن يبدو أن في العبارة شيء من التسامح، هنا في شيء من التسامح. قال والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة، هي في الحقيقة ليست ألفاظا مترادفة، برضو بنفس المعنى، يعني ليست مترادفة بمعنى الترادف اللغوي إلا على سبيل التسامح أيضا، نحو من التسامح مثل التسامح السابق. معناها بديهي التصور، معناها بديهي التصور. قال إيش يعني معناها بديهي التصور؟ يعني الكون، الكون بمعنى الوجود، بالمعنى المصدري، المعنى المصدري للوجود. يعني الوجود إذا لاحظت أو تأملت في شيء موجود، هناك عدة أمور يمكن أن تنتزعها من الموجود. الأمر الأول هو ما يقال عليه الماهية أو الهوية، هوية هذا الشيء. ثم تلاحظ أن هذه الهوية تحققت في الوجود، لأنك تفرضها أحيانا غير متحققة وأحيانا متحققة، فالتحقق هو زائد عليها هذه الهوية. تمام؟ يعني مثلا القلم، هذا القلم لنا أن نفرضه كائنا ولنا أن نفرضه غير كائن، فالكون زائد عليه، زائد على ما فرضناه أحيانا كذا وأحيانا ليس كذلك. تمام؟ الشيء الثالث الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن أو يصل إليه العقل بالتحليل، مش شرط يتبادر لكن ينتزعه العقل، يحلله العقل، أن يتساءل إذا أمكن الانفصال والانفكاك بين الأول والثاني، بين المفهوم الأول والثاني، بين المعنى الأول والثاني، فما هو منشأ هذا الكون؟ لاحظ كيف المسألة. إذا أمكن الانفكاك بين ما سميناه الماهية أو الهوية، ماشي الحال، وبين تحقق هذه الهوية أو تحقق هذه الماهية، فإذا هناك أمران جاز أن ينفك الأول عن الثاني والثاني عن الأول، فللعقل بعد ذلك أن ينتقل ويسأل ما هو منشأ هذا الكون. فهناك تصبح ثلاثة أشياء: الشيء الذي فرضناه وهو المصدوق، يعني الذي يحمل عليه الوجود، ما يقال عليه الماهيات ونحو ذلك، والوجود نفسه، ثم منشأ هذا الارتباط، منشأ هذا الارتباط. والشيء الرابع، هذه مفردات كلها، والشيء الرابع هو الشيء المحمول عليه الوجود، يعني حال كون الشيء موجودا. مش احنا حللنا بينهم واستنبطنا أمرين: حال ملاحظته موجودا في الخارج اللي هو هذا القلم بالتحديد، هذا شيء آخر غير الماهية المفروضة أحيانا موجودة وأحيانا غير موجودة، غير نفس الكون، هذا المكون الموجود، هذا ليس نفس الوجود ولا نفس إيش ما نصب إليه الوجود، يعني الماهية، تمام، بل هو شيء آخر. وهذا الشيء الآخر، الآخرية هنا ليست عبارة عن إيش، إنه في هناك شيئين منفصلين كائنان متكثران ثابتان بإزاء بعضهما البعض ثم اتحدا فأنتجا هذا الشيء، ليس هناك إيش اتحاد بين اثنين، ليس هناك اثنينية شكلت وأنشأت هذا الشيء الواحد. فلذلك هناك إيش بيقولوا الوجود هو إيش أمر اعتباري. إيش يعني الوجود أو أمر اعتباري؟ يعني ما ينتزعه الذهن، ما ينتزعه العقل مما ذكرناه سابقا هو أمر اعتباري. ليس معنى الوجود أمر اعتباري أن الموجود أمر اعتباري، وليس معناها أن كون هذا الشيء حاصلا بالفعل في الوجود أمر اعتباري، ليس أمرا اعتباري، يعني هذا أمر حقيقي. شوف كيف المسألة. لكن المعنى المصدري الذي قلنا عليه أنه مصدري الكون، هذا هو أمر اعتباري، ليس شيئا بإزاء الموجود أو زائدا على الموجود. ومن هنا قال الإمام الأشعري: وجود كل شيء عينه، وجود كل شيء عينه، وجود يعني موجوديته، مش وجود بمعنى المعنى المصدري، لأنه لو كان الوجود بالمعنى المصدري لصار هذا مصدرا. وجود كل شيء عينه، وجود يساوي معنى مصدري، عينه يعني هو، إذا هذا يساوي معنى مصدر، وهذا مش صحيح. تمام؟ وليس معنى عبارة الإمام الأشعري أن وجود كل شيء عينه أن الضمير يعود على الوجود الحق، أن وجود كل شيء عين الوجود الحق. هذا نوع من الصفح كما يعني ذهب إليه من يمشي على مذهب وحدة الوجود. قالوا حتى الإمام الأشعري معنا، نقول لهم كيف معنا، كيف معكم عفوا؟ يقولوا ألم يقل وجود كل شيء عينه؟ تمام، قال ذلك. بلى صحيح. قالوا وجود كل شيء، هي وجود كل شيء عينه، يعني عينه عين الحق. فالاتحاد في الوجود والتكثر في الشيئية في المظاهر يعني، وهذا تأويل يعني تأويل بعيد جدا، مش صحيح. ليس صحيحا، لكن يعني لهم أن يشتغلوا بذلك. هذا دعوة، هذه دعوة منهم. مذهب الأشاعرة لا يعتبر مثل هذه التفسيرات والتأويلات لمذهب الأشعري أو لكلام الأشعري. الأشاعرة لا يمشون على ذلك، لا يعتمدون على ذلك. تمام. والذي يفسر مذهب الأشعري على هذا النحو هذا قوله غير معتبر، هي معنى غير معتبر، مش في غير معتبر في التفسير وغير معتبر في الفقه وغير معتبر في النحو. هذا أيضا وجه غير معتبر في المذهب الأشعري في تفسير كلام أو عبارة أو قاعدة. الاعتبار له من حيث وجهة نظر المذهب، لكن من وجهة نظر الأشعري الذي فعلا يعرف أصول الأشاعرة لا يعتبر هذا الكلام، لكن الذي قاله يعتبره، وهو الاعتبار إضافي أخرى. صحيح ولا لا؟ كل الدنيا إضافية. مش الإمام الغزالي يقول لكل شيء وجهان، وجه بالنظر إلى نفسه ووجه بالنظر إلى الحق. فكل شيء في نظر بلحاظ نفسه عدم، لا شيء، ليس ثابتا، وبلحاظ وجهه المقابل للحق هو الكائن. طب هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، ومع ذلك جاء ناس وقالوا لا، هذا هو تحقيق لمذهب وحدة الوجود، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح أيضا. سبحان الله. على كل حال نحن يعني هذه الأمور طالب العلم لما يتعمق فيها شوي وعندما يعرف هذه المصطلحات والمعاني الكامنة وراء المصطلحات فعلا يعرف بالضبط أين يقف وكيف يحكم على الأشياء. إذا قال معناها بديهي التصور، معناها بديهي التصور. طبعا كلمة بديهي التصور مشت على إيش؟ على المذهب المشهور الشائع المعتمد عند كثير أو أكثر العلماء أن معنى الوجود بديهي التصور. ولكن بعض الناس قد يقولون لا نسلم، لا نسلم أولا أنها مترادفة، ولا نسلم ثانيا أن هذا المعنى الذي ترادفت عليه بديهي التصور. ننازع في الاثنين، واحد يقول أنا صاحب مذاهب بنازع في واحد وسلم بالثاني، ما في عندي مشكلة، والمذاهب تختلف. صح ولا لا؟ هذا المذهب الذي مشى هنا، الذي مشى عليه الإمام التبتازاني هنا، إحنا نزعناه في الإيش؟ في الترادف. أنا شخصيا أسلم له البديهية في التطور، البديهية في التطور. أنت بدكش تسلم له؟ بدكش تسلم له أنت؟ مين بدوش يسلم للإمام التبتازاني؟ كلنا مسلمين للإمام التبتازاني. في واحد ممكن ما يسلملوش التطور، هو حر، ما في عنا مشكلة فيه. تمام؟ في أمر التسوق، هل يمكن أن تستطيع يعني أهل الكلام يستعملون كلمة رادفين؟ نعم، هذا معنى التسوق، هذا معنى التسوق. أشرنا إلى هذا سابقا أنه في عرف المتكلمين عند الأشاعرة عندنا، يعني أعتقد قلت أنا هذا الكلام الدرس الماضي، قلت أنه هذا الترادف مبني على المعتمد عند الأشاعرة، أنه إذا أطبق عند المذهب الأشعري ونحو ذلك كان مراد به الترادف. نعم. قال فإن قيل، شوف لاحظوا كلمة فإن قيل، الفاء هنا حرف يفيد الارتباط والتعقيد، صحيح؟ إنه فإن قيل. طب الفاء هذا التعقيب على ماذا؟ طب ليش عقب هنا؟ مشكلة كلام العلماء على فكرة بدك تمشي فيه تتمشكل معهم، ما لا يمكن إنك تيجي تمسك حرف واحد زي الإمام التفتزاني وهو من هو في البلاغة والمنطق، وهو أنا لا يكتب كتابا في آخر عمره هكذا كلام خطابي، بيقول لك فإن قيل، الفاء هنا تعقيل، إذن هو استنبطها استنباط. شوف كيف استنبطها يعني، هو كأنه رتب الفنقلة هذه على ما سبق. الآن يجب علينا أن نعرف على أي الأشياء ترتبت هذه الفنقلة، لأنه قال فإن قيل، صح ولا لا؟ هو كلمة قليلة هذه يا شيخ؟ لا مش قليلة، هذا التفتزاني. فإن قيل مش زي ما أنت تحكي فإن قيل ولا حتى فإن قالوا ولا حتى أقول فإن قيل. نركز في المقول ثم نرجع إلى محاولة إدراك وجه الترتب. قال فإن قيل فالحكم، فالحكم يعني يستلزم من ذلك إيش؟ فالحكم يعني هذا هو إيش؟ أيضا ترتب آخر، يعني يلزم على ما ذكرته سابقا أن كذا وكذا يلزم. فالحكم إذن يعني هذا الترتيب، يعني كأنه إن كان ما قلته صحيحا فيلزم كذا وكذا، مش هيك هذا معنى التقدير؟ هذا إن كان ما ذكرته صحيحا فيلزم ما نقوله الآن، هذا معنى الفاء هنا. فالحكم بثبوت حقائق الأشياء، فالحكم بثبوت، ما هو أين الحكم الذي ذكره؟ حقائق الأشياء ثابتة، صحيح؟ فالحكم بناء على ما فسرته من تعريف الأجزاء، أجزاء هذا المركب، بيقول فالحكم يلزم من ذلك أن الحكم بثبوت حقائق الأشياء، ثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا، هذا اللازم إلى آخر، بمنزلة هذا تقريب، بمنزلة إلى آخره تقريب وتمثيل. احنا خلينا بالقول، صح؟ خلينا بالقول. هو يقول فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا. بماذا يحكم هذا صاحب الفنقلة؟ إنه إذا سلمنا ما ذكرته آنفا يلزمك شيء ما آخر. ما هو الشيء الآخر؟ إنه كلامك بثبوت حقائق الأشياء لغو، واللغو يعني كلام فاضي فيش له قيمة، لغو يعني لم تفدنا شيئا، أنت لم تقل شيئا. عرف الماء بعد الجهد إيش بالماء؟ لغو، لغى، يلغو، لغوا. مضبوط ولا لا؟ طب كيف بناء على ماذا يعني استنبط اللغوية الحكومية؟ بناء على ماذا؟ فالفاء هنا مترتبة على ماذا؟ ما الذي اعتمد عليه هذا القائل لكي يتوصل إلى هذا الإلزام أو إلى هذه الدعوة؟ ما هي؟ تعريفات الإمام التفتزاني لهذه الثلاثة. كيف بالضبط؟ حقائق الأشياء، الشيء عندنا الوجود. طيب الموجود. وبعدين قال الوجود والثبوت يعني مترادفان. إذا يعني إذا نغير حقائق الأشياء بالثبوت، قال الأمور الثابتة، يعني الأمور يعني نحن نحكم الحكم حقائق الأشياء هذا الموضوع وثابتة هذا المحمول، صحيح؟ هو عرف الحقائق والأشياء، عرف حقيقة هيك. شوف كيف المسألة، تفضل. يعني هو يحكم يعني الحكم حمل شيء، يعني حمل أمر لأمر. أيوة جيد. متى يكون لغوا؟ يعني إذا متى يكون الحكم لغوا؟ نعم. إذا كان المحمول عين الموضوع يكون لغوا، لأنك ما فتني شيئا. شوف كيف المسألة. إذا كان المحمول مغايرا ولو من وجه للموضوع لا يكون لغوا، لأن فيه فائدة ولو مدعى، مش شرط تكون فائدة حقيقية. فاللغوية تنتج هنا إذا أثبتنا التساوي بين الموضوع والمحمول، بين ألف وباء. إذا أثبتنا أن باء في النهاية هي طلعت ألف، أو أنه ألف في النهاية طلعت باء. شوف كيف المسألة، التساوي بين المحمول والموضوع إذا أثبتناه لازم لغوية الحكم، أو لغوية الحكم مش لغوية، لغوية، لغو، مضبوط؟ لغى، يلغو، لغوا بصير لغوا، لغو، لغوية الحكم يعني مش لغوية، لغوية، لغو، صحيح؟ إذا كيف نصل إلى أن هذا الحكم لغون؟ خذ الموضوع وخذ المحمول وأثبت لي بناء على المقدمات إنها متساوية، مش هيك الإجراء اللي تبعوه هكذا؟ نعم. يعني هو سوى الموضوع مع المحمول. كيف؟ وبيان ذلك. نعم بيان ذلك هو قال حقائق الأشياء. الشيء إنما الموت بعبارة التفتزان هو الشيء. الوجود والثبوت مترادفان. والتحقق حسنا. التحقق نعم. مش وقال والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظا مترادفة. والشيء هو الموجود. إيه صار؟ ونبدل إذا. أيوة نبدل. إذا نبدل الثبوت. بال. بالأشياء لأنها مترادفة. أيوة. صار الكلام حقائق ثابتة. أو حقائق الموجود موجودة. أو حقائق المكونات مكونة أو إلى آخره. وهذا كلام يعني ما فيش فايدة لأنه صوت أنت جبت اللي جديد بصير كأنك قلت اللي حقائق الثابتات ثابتات أو حقائق الموجودات موجودات. أن هذا يعني ما في هناك يعني فائدة في الظاهر. هذا إشكال يجب عن البيان عنه. لكن نحن عندما نسمع هذه العبارة عندما نسمع هذه العبارة حقائق الأشياء ثابتة هل نفهم منها شيئا أم لا نفهم منها شيئا؟ في الحقيقة أنا أفهم منها شيئا بغض النظر عن هذا التقرير الذي هو لبيان لغوية الحكم. أنا أفهم منها شيئا لكن كيفية تقرير فهمنا لهذا الشيء هو محل الإشكال هنا. إذا هذا إشكال هذا الإشكال الفنقلة إشكال يراد به إلغاء فائدة الحكم بدعوى أنه لغو ودعوى أنه له مبنية على دعوى أن الموضوع والمحمول بعد البيان بيان الأجزاء بيان أجزاء المركب تؤول إلى التساوي بين المحمول والموضوع. بنقول نحن السؤال الأول لكن نحن عندما نسمع هذه العبارة لأول النظر نفهم منها شيئا ونخضع لها ونقول والله كلامك صحيح حقائق الأشياء ثابتة ولا يتبادر إلى ذهننا لغوية هذا الحكم فلنقول سلمنا معك وأنت أفدتنا علما وأزلت عنا وهما. كنا نتوهم أن حقائق الأشياء ليست ثابتة فإذا هي ثابتة شوف كيف. إذن هذه فيها فائدة. كيفية بيان هذه الفائدة بإزالة الوهم يتم بإزالة وهم لغوية الحكم. شوف كيف الكلام صار. تنظروا في المحشي كلام الحاشية في صفحة 29 آخر سطر ونص آخر سطر قال قوله فالحكم قال الفاضل المحشي أورد الفاء إيذانا بأنه ناش عما سبق. يا أخي عباراتهم كيف بكتبوها أنا كيف تطلع منهم أنا ما بعرف. وصلوا في درجة البلاغة والدقة في الكلام إلى مرتبة عجيبة جدا. أنا بعرف يعني كيف بس هذا يعني تصوير لإيقاع التعجب في نفوس وفي نفسي أنا حتى في نفوسكم وفي نفسي إنه ما هي شوف حلاوة الكلام حتى لاحظ كيف يا شيخ علي بالله عمرك شوفت بلاغة مثل هذا البلاغة. أنا ما عمري شوفت بصراحة فما تحكي لي المتنبي وهذا في نساء ما آخر 100% وشوف يعني سبك ونظم العبارات نظم العبارات قاعد بيولد لك المعنى توليد يعني بيخليك انت عندما تكون فاهم للمدلولات الإفرادية والتركيبية قاعد دوزج في نفسك ايش المعنى الذي يريده. شوف كيف بالضبط مش انه يورد يعني يدلك على معنى ثم يقول لا انا لم ارد هذا المعنى انا لا اردت هذا المعنى. هذه هي البلاغة يوصلك إلى المعنى بأخطر طريق وأبلغ وجه. أورد الفاء إيذانا بأنه ناس عما سبق. ما هو الذي سبق والمنشأ هي اللي سبق والمنشأ مجموع أمور ثلاثة اللي ذكرها الأستاذ فكرة. قال تعريف الحقيقة هي رقم واحد تعريف الحقيقة الذي ذكر في كلام التفتزاني وكون الشيء بمعنى الموجود هذا اثنين وكون الثبوت بمعنى الوجود تم كلامه. إذا ركبنا هذه المقدمات على بعض بمعنى التبديل وعملناها معادلة رياضية وبدلنا سين بصاد وكذا بيطلع معك نوع من اللغو. انتوا بتكملوا قراءة كلامه وحدكم. قال يكون لغوا يكون لغوا بمنزلة. قوله هنا بمنزلة تمثيل، احنا بينا كيفية اللغوية، لان هو يريد ان يوضح هذا اكثر. الرجل يعني متأكد انه في لغو، بيقول لك هو بالضبط كما لو قلت الامور الثابتة ثابتة، وكلمة الامور الثابتة ثابتة ليست بشيء، ليست بشيء. فهل فعلا عبارة حقائق الاشياء ثابتة بمنزلة قولنا الامور الثابتة ثابتة؟ ايش اجاب التفتزاني؟ قال قلنا المراد أن ما نعتقده. ما المراد بماذا؟ بقولنا حقائق الأشياء ثابتة. حقائق الأشياء ثابتة، حقائق الأشياء هذا موضوع مركب تركيب إيش؟ إضافي تقييدي. حقائق الأشياء ثابتة محمول، المركب التقييدي هذا محمول عليه ثابتة، صار مركب إسنادي صحيح؟ خبر. الآن في عنا موضوع وفي محمول. الآن هذا الموضوع هو الإمام السفتزاني إيش بيقول؟ نلاحظ في الموضوع، لا نلاحظ في الموضوع نفس الأمر، لا نلاحظ في كلمة الموضوع كونه موضوعا في نفس الأمر، يعني متحققا في نفس الأمر، بل نلاحظه باعتبار ثبوته في اعتقادنا. لأن الموضوع هنا نحن نظنه ثابتا، فإذا هو ثابت، لاحظ كيف المسألة صارت، أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان، هذا كلي، من الإنسان والفرس جزئي والسماء والأرض، ما نسميه بالأسماء من مثل هذه الأمور، أمور موجودة في نفس الأمر. إذن هو غاير هنا بين اللحاظ في رتبة الاعتقاد واللحاظ في رتبة نفس الأمر. وقلنا نحن يكون الشيء لغوا، تكون القضية لغوا إذا كان المحمول نفس الموضوع من دون اختلاف ولو في الاعتبار. فإذا كان الموضوع والمحمول، إذا كان المحمول عين الموضوع لكن باختلاف الاعتبار، أمكن أن تكون القضية ليست لغوية يعني مفيدة، أمكن أن تكون القضية مفيدة. فأمامنا أمران، إما أن نثبت التغاير بين المحمول والموضوع، أو أن نثبت التغاير يعني في الحقائق أو التغاير في الاعتبار. وهنا لجأ إلى التغاير في إيش؟ في الاعتبار، التغاير في الاعتبار. لذلك قال أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من كذا وكذا وكذا هي في الحقيقة أمور موجودة في نفس الأمر، مش فقط، ليست فقط موجودة في عقائدنا أو في اعتقادنا. أن ما نعتقده من حقائق الأشياء ليس فقط مجرد اعتقادات بحيث يصبح الأمر أوهاما ليست لها مصادق. نحن نقول نعتقد أن الله موجود، هي الاعتقاد فقط الله سبحانه وتعالى موجود اعتقادا من حيث ما هو اعتقاد؟ لا، الله موجود حتى من دون اعتقادنا. شوف كيف المسألة. لكن نحن نعتقد أن ما تعلق به اعتقادنا هو في الحقيقة ثابت في نفس الأمر، لا أنه ثابت فقط باعتبار ولحاظ اعتقادنا. يعني ليس ثبوته، ليس ظرف ثبوته إيش؟ نفس الاعتقاد أبدا. وإلا في هذه الحالة كأن لو قلنا نفس الثبوت هو لا يتعدى الاعتقاد، معناه أنه في نفس الأمر لا ثبوت له، لأنه هذا هو نفس الأمر بالنسبة له، هو عين الاعتقاد لا مصداق خارج الاعتقاد، وهذا نفي لأصل المقصود صحيح؟ إذن في هذه الحالة إيش يكون الكلام؟ غاير الإمام التفتزاني بين لحاظ الموضوع ولحاظ المحمول، قال الموضوع معتبر بلحاظ والمحمول معتبر بلحاظ آخر. فيرد على هذا إشكال ومناقشات كثيرة، وكل هذا أمور جيدة جدا ومفيدة غاية الإفادة جدا فوق ما تتصورون. قلنا المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء هنا في إيراد بسيط جدا، يعني سهل سهل، أن ما نعتقده حقائق الأشياء، هل المقصود ما نعتقده اعتقادا، يعني الاعتقاد هو المقصود بإيش؟ المقصود به ماذا؟ هو القطع والجزم، هذا هو المتبادر عرفا واصطلاحا من الاعتقاد. هل المقصود أن كل ما نعتقده فقط اعتقادا هو يكون جازما، أم الأمر أعم من ذلك؟ يعني هل كان مراد التفتزاني أو المقصود أن يبينه التفتزاني أن الأشياء الثابتة المتحققة في نفس الأمر هي فقط الذي نعتقده؟ يعني مش هيك المسألة، لا يتوقف على معنى الجزم. لذلك هنا وقف المحشون عند هذه الكلمة، شوف كيف المسألة، عند هذه الكلمة، وقالوا المفروض أن يعبر الإمام التفتزاني بعبارة أخرى مش بالاعتقاد، لأنه الاعتقاد يحمل على القطع المقطوع به، بل بنحو الفرض، ما نفرضه، ما نفرضه في ذهننا، إنه ما نقول إنه ثابت، مش شرط إن الاعتقاد أو لا، هو في الحقيقة ثابت، هو في الحقيقة ثابت. لكن في الحقيقة الإمام التفتزاني يعني لو أراد، يعني لو ذكر مجرد الفرض، لو ذكر مجرد الفرض، فيمكن أنه لا يحدث المعنى المقصود، وهو أن حقائق الأشياء ثابتة. لاحظ كيف المسألة. فليش لا يهم نفس المعنى المقصود؟ لأنه بصير ممكن أن تفرض أي شيء، فهل كلما فرضت شيئا يلزم أنه فعلا ثابت له، يعني مثاله في نفس، لا مش شرط، مش شرط، ممكن يكون فرضك صحيح، ممكن يكون فرضك مش غير صحيح، صحيح. فلذلك والله أعلم يعني اختار الإمام التفتزاني التعبير بلفظة اعتقاد، يعني ما نقطع بأنه جازم هو في الحقيقة جازم. شوف كيف المسألة، ما نقطع اعتقادا أنه جازم، لا لأن اعتقادنا هو السبب في ثبوته، بل لأن هناك سببا لاعتقادنا هو إدراكنا لثبوته. شوف كيف المسألة صارت. فأن اعتقادنا الثابت الجازم لابد أن يكون له منشأ في الخارج، منشأ يعني منشئ في الخارج، هو الذي أنشأ هذا الاعتقاد اللي هو الإذعان لثبوت هذا الشيء. دعك مما نفرضه، وقد يكون موجودا ولا يكون موجودا، هذا ليس فيه يعني الآن ليس محل نزاع، لكن لا أقل من أن نثبت أن هناك أشياء معينة نجزم أنها موجودة. دعوى المخالف أنه لا شيء نسلم أنه موجود، لا نسلم لشيء بشيء أنه موجود. الإمام التفتزاني كأنه يريد أن يقول على الأقل هناك في بعض الأشياء نحن جازمون بثبوتها، دعك من بعض الأمور التي نحن وإياكم في محل نزاع، هل هي ثابتة أم غير ثابتة؟ قد تكون ثابتة في نفس الأمر، لكن في علمنا ليست ثابتة، ليست ثابتة فتحتمل النفي. لكن نحن نقول هناك أمور ثابتة على سبيل القطع، وهي التي عرفنا قطعا أنها ثابتة، وضرب عليها أمثلة. وهذه يعني لاحظ عندما تقول هذه الشجرة أو هذه الكاميرا أو هذا هذه الطاولة أو هذه الأرض مثلا، أمور موجودة، أمور موجودة، ليس لأننا أدركناها، بل هي أمور موجودة، نحن أدركنا وجودها، يعني ليس إدراكنا إياها منشأ وجودها، بل إدراكنا ناشئ عن وجودها، مترتب تابع عن وجودها. هذا هو الذي يريد التفتزاني أن يصل إليه. هناك بعض الأمور لا يجوز أن نشك فيها، لا يجوز أن نشك فيها، لا يجوز، لكن قد واحد يجي يشك، يحكي لك أنا أشك فيها وأفرض أنها ليست موجودة، لكن الإمام التفتزاني يقول له يا عمي أنت تشك، أنا غير لا أشك. فالذي نريده أن هناك أشياء معينة لا يمكن أن ننسي وجودها. والله أعلم. قال قلنا المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر، في نفس الأمر. قال كما يقال، كما يقال واجب الوجود موجودا، واجب الوجود موجودا، يعني ما نفرض أنه واجب الوجود، ما نعتقد هذا، هذا ما نعتقده، مش قال ما نعتقده، سوي يعني اجري هذه الطريقة على هذه العبارة، يقول ما نعتقده واجب الوجود، يعني ما نفرضه في اعتقادنا واجب الوجود، ليس لأننا نعتقده كذلك، بل هو في الحقيقة واجب الوجود، هو في الحقيقة موجود. لاحظ كيف المسألة، هو بلحاظنا حكمنا عليه بأنه واجب الوجود فاعتقدناه على أنه واجب الوجود، ولكن هو في نفس الأمر موجود، له وجود، مش لا فقط بلحاظ اعتقادنا، ما نفرضه واجب الوجود موجودا، أو ما نعتقد أنه واجب الوجود موجودا، هذا هو المعنى الذي أراده الإمام التبتزاني. وهذا الكلام مفيد، يعني عندما يقول واحد للآخر هل واجب الوجود موجود، شوف كيف السؤال بصير، هل هذا سؤال صحيح؟ إن كان واجب الوجود كلمة، إن كانت كلمة واجب الوجود لغوا فالسؤال لغو، لأنه أنت بتسأل عن النسبة والنسبة أصلا لغو، السؤال بالهل سؤال عن النسبة صحيح؟ فإن كانت دعك من هل، المسؤول عنه إيش؟ واجب الوجود موجود. إن كان العبارة واجب الوجود موجود لغو، فالسؤال عن اللغو هو لغو أصلا صحيح؟ لكن هل عندما يقال هل واجب الوجود موجود، هل تقول له هذا لغو؟ هو في الحقيقة لا، يعني إحنا نقول أغلب الناس يعني يقولون لا في الحقيقة مش لغو، أمر يحتاج إلى نظر، نحن نقول نعم موجود، وبعضهم يقول لا ليس موجودا، وقليل من الناس يقولون هذا لغو، هناك بعض الناس بعض الفلسفات تقول لغو، لكن تقول لغو ليس بالضرورة بلحاظ نفس العقد ونفس الأمر على النحو الذي يجري عليه التفتزاني وغيره من العلماء، بنحو آخر ممكن يجي واحد من المذهب التجريبي مثلا أو المذهب الوضعي ويقول لك هو لغو، لأن عبارة واجب الوجود لم نستنبطها من أمور محسة أو مجربة، وكل ما لم ننتزعه من مجربات فهو عبارة عن لغو. شوف كيف، من هنا الفلسفة الوضعية أو الفلسفة التجريبية أو الحسية من قبلها أنكرت كل هذه الأمور التي يعني كانوا يعتبروها ميتافيزيقا، يعني ما وراء الحس مجردات، هذا لغو من هذا الباب، لكن إدخاله في اللغو بأجل هذا السبب ليس هو مطابقا للغوية أو حكم هؤلاء الناس المعترضين هنا، يعني في كلام التفتزاني بأن عليه بأنه لغو، يعني هناك منشأ آخر، واضح الكلام. فإذا عندما نلقي على أنفسنا عبارة واجب الوجود موجود، هل نقول أنت لم تذكر لي شيئا، أنت لم تفيدني بشيء؟ لا، في الحقيقة هناك شيء، هناك فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ الإمام التبتزاني يقول ما نفرضه واجب الوجود، ونقول افرض أن الله موجود، كما نقول افرض أن الله ليس واحدا، صحيح؟ افرض أن الله واحد، ما نفرضه واجب الوجود فهو في الحقيقة كذلك، ما نفرضه على سبيل الافتراض الفرض التقديري هذا، أو ما نفرضه ليس واحدا، لو فرضنا الإله غير واحدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما في السماوات والأرض، يعني مسيطرا على السماوات والأرض بقدرتهما، يعني لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة تسيطر عليهما غير الله إلا الله سوى الله، يعني لو وجد أكثر من إله، هي معنى الكلام، لفسدتا، لفسدت السماوات والأرض، فهنا في فرض، صحيح ولا لا؟ هذا الفرض فرض محال، فرض محالا، يعني فرض شيء محالا، لكن هذا المحال بينه وبين شيء آخر في استلزام، هذا اللازم اللازم والاستلزام في الحقيقة، عفوا اللازم لم يتحقق أصلا، الفساد هذا لم يتحقق، لكن الاستلزام متحقق، الاستلزام متحقق، أين هو متحقق الاستلزام؟ لم لا الاستلزام التلازم بين لو كان فيهما إلهة لفسدتا في العقل في العقل مش في مجرد الفرض. هنا صار العقل نفسه الاستلزام نفسه حاصل العقل الفرض هو محله لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا فرض لفسدتا الفساد هو لازم. التلازم بين فرض الكثرة في الآلهة وبين الفساد التلازم بينهما هذا الاستلزام التلازم يعني أين هو ثابت في نفس الأمر وفي العقل يعني شفت في نفس الأمر ثابت والعقل يدري ذلك. إيش هو نفس الأمر؟ هل هو شيء خيالي مخترع راجع للإرادة؟ لا ليس شيئا من ذلك. ولذلك وقع الاحتجاج به شوف كيف المسألة وقع الاحتجاج به على الناس في هناك شيء ثابت في نفس الأمر والعقل يجب عليه أن يكون يجب مش يجب عليه يجب أن يكون بقدرته إدراك ذلك. فوقع الاحتجاج به بشيء ثابت مش بشيء متخيل وقع الاحتجاج به من الله سبحانه وتعالى. هذا احتجاج من الله سبحانه وتعالى على الذين يقولون بالتكثر في الآلهة مع أنه ليس شيئا من اللازم ولا الاستلزام نحسه حسا تجريبيا ما جربناه بعد ولا أحسسنا به لكنه ثابت في ظرف آخر هو التعقل. لاحظ كيف المسألة أو في نفس الأمر. إيش يعني في نفس الأمر؟ لو فرضنا هذا هو الفرض لو فرضنا وجود الكثرة في الآلهة يعني الكثرة من الآلهة التي تسيطر على الكون هذا معنى الآية في الظرفية هنا ظرفية مجازية فيها مجاز إنه تخللت قدرتهما في إيش؟ في الكون بحيث إنه صار الإلهان هما يديران ويدبران إيش؟ الكون. فهنا صارت الظرفية يعني اشتغلت الآلهة المتكثرة على حيز واحد على موجود واحد هذا الموجود الواحد في الأخير سيفسد صح سيفسد. هذا الاستلزام ثابت في العقل حتى لو لم يوجد في الخارج وسيثبت في الخارج حتى لو لم يدركه عقل على فرض إيش؟ تحقق الكثرة. لو فرضنا الكثرة لو أمكن لنا أن نجرب ذلك وفرضنا عدم إمكان وجود عاقل يشاهد هذه التجربة سينتج في نفس الأمر فساد السماوات والأرض. شوف كيف المسألة صارت. إذن الله سبحانه وتعالى يحتج بأمر ثابت في نفسه ويحث الناس على إدراك هذا إيش الشيء ويجعله حجة عليهم. عقل شوف إيش معنى العقل يا شيخ راجع إلى حيثيات ثابتة في نفس الأمر ونفس الأمر إما أن يكون الوجود الخارجي أو ما هو أعم من الوجود الخارجي نفس الأمر. وضحت إيش يعني نفس الأمر ويتضح بعد ذلك في الاعتقاد. الاعتقاد هو ناحية من نفس الأمر جهة من جهات نفس الأمر جهة ولكنه ليس مساويا لنفس الأمر هو أحد مصاديق نفس الأمر صحيح. لذلك قال واجب الوجود موجود واجب الوجود موجود هذه عبارة مفيدة وهذا الكلام مفيد لا شك في إفادته. ما نفرضه أنه واجب الوجود في اعتقادنا يعني ما نزعم لو عبرنا عنها بهذه الطريقة ما نزعم أنه واجب الوجود هو موجود بفرض بغض النظر عن زعمنا. شوف كيف المسألة صارت هو موجود بغض النظر عن زعمنا. طب ما فائدة قولنا واجب الوجود موجود؟ إفادة أن هذا الزعم صادق في نفس الأمر. شوف كيف المسألة صارت إفادة السامع أن زعمنا اللي هو متعلق بعقد الوضع ثابت في نفس الأمر بنسبة المحمول إلى الموضوع في نفس الأمر أن ما نزعمه فهو كذلك. هي الفائدة التي نستفيدها وهذا هو معنى أنها ليست لغوية حتى وإن كان الحاصل من الموضوع والمحمول في ظاهر الأمر واجب الوجود موجود تقريبا الشيء الأشياء حقائق الأشياء ثابتة تقريبا يعني متساويا وسيأتي قول وشعري شعري شايف ايش اسمه ابو النجم العجمي وشعري شعري شايف ظاهرهما التساوي لكن الاختلاف في ايش في الاعتبار الاختلاف في الاعتبار فهذا دليل على ان البلغاء في العرب وفي غير العرب يا سيدي مش فقط العرب اعتبروا الاختلاف في الاعتبار لتصحيح كون الخبر مفيدا مفيدا اذا ما فائدة قولنا واجب الموجود موجود هناك ما يسمى بايش في القضية المنطقية موضوع ومحمول الموضوع يلاحظ فيه افراده والمحمول يلاحظ فيه ايش مفهومه الموضوع الذي يلاحظ فيه افراده يوضع على افراده عنوان يجعل هذا العنوان مشيرا الى كل فرد فرد او الى بعض الافراد فانت تنظر في الموضوع بلحاظ افراده اما كلا او بعضا اما كل او بعض ولو واحد وتجعل على هذا ايش على هذه الافراد المحكوم عليه مثل العنوان نفسه الافراد السور ينضم الى الافراد اما يصورها كلها او بعضها وهذا يجعل عنوانا بس دالا لاحظ كيف المسألة اذا هناك نسبة بين العنوان وبين الافراد هذه تسمى ايش عقد الوضع وهذا عقد الوضع عقد ايش تقييدي وليس نسبة تامة ليس نسبة خبرية فقط فما نسميه انه واجب الوجود هذا في عقد الوضع هو في نفس الامر ايش يقال عليه انه موجود بنسبة خبرية تامة الانسان زيد يركض او كل انسان يأكل تمام كل انسان يأكل الكل سور دخلت مش على الانسان على افراد الانسان فالانسان صار عنوان عنوان بواسطته نلاحظ الافراد تمام فهناك في نسبة بين العنوان وبين افراد الانسان زيد وعمر والى اخره هذا عقد الوضع لسه لحتى الان ما دخلنا في المحمول نقول كل فرد من افراد الانسان شوف كيف المسألة كل فرد او بعض افراد الانسان لسه لحتى الان ما دخلنا في قضية القضية متى تحصل نقول ايش ايوه المحمول يحمل على اما كل فرد او بعض الافراد يأكل مثلا او يكتب انتهت القضية حملنا المفهوم على كل فرد من الافراد او على بعض الافراد فالموضوع والمحمول الموضوع والمحمول اما ان يلاحظا معا بلحاظ كونهما في نفس الامر او يلاحظ الاول منهما بلحاظ الاعتقاد والثاني بنفس الامر او العكس او الاثنين بلحاظ الاعتقاد احتمالات اربعة وبدك تنشي القضايا وتحلل القضايا بناء على هذه الاحتمالات حتى بعد ذلك يصح لك ان تقول انه هذه القضية لغو او ليست بلغو اذا اثبت القائل الناطق الذي صاغ الكلام ان هناك اختلافا في التغاير ولو بهذا النحو من الاختلاف ابطل اللغوية ابطل اللغوية واذا اثبتت انت الاتحاد من جميع الجهات اثبتت اللغوية فهكذا يجب ان نحلل الامور هكذا يجب ان نحلل الامور وثقوا تماما ان اعاظم العلماء في الشرق والغرب كل من يسمى عالما سواء كانوا من المسلمين او من الغربيين سواء كانوا من الملاحدة او من غير الملاحدة كل من يستحق ان يسمى عالما شوف كده مش في اعتقاده في نفس الامر هو عالم حتى لو لم نعتقد بانه عالم هو غصب عنك عالم لا يمكن الا ان يعالج الامور على هذا النحو لا يمكن لا يمكن فاما ان يصدق يعني تكون معالجاته صحيحة او يخطئ هنا بيصير خطأ لكن العالم من كثر صوابه وكثر يعني التزامه بمثل هذه القوانين يا اخوان شايف اما الذي يقول هذا وحتى الان عند الغرب والشرق على فكرة لا تظن ابدا انه مثل هذه المناقشات الغربيين بعيدين عنها. لا تظنوا أبدا في كثير من المسائل يعني وإن كانوا توصلوا لها متأخرين مثل هذه التدقيقات، ممكن ما أعتقدش أنه متوصلين لها أكثر من 80 سنة إذا مش أقل من ذلك مثل هذه التحليلات، لا أعتقد أنه أحد منهم التفت لها من أكثر من 100 سنة شيء. ما أعتقد يعني أنا لا أعرف، إذا واحد يعرفنا أنه لا في عندهم تحليلات وتدقيقات مثل هذه من زمان ياريت والله أنا يعني أشكره جدا ياريت، وأنا أتمنى أن يكون ذلك يعني، لكن أنا لا أعتقد لا أعتقد ذلك. الآن يعني الحمد لله، وهذا طبعا يعني يفيدنا أن العلماء في الغرب يتبعون مثل هذه التدقيقات، ما في حدا يعني يحملونه على الأكتاف ويحترمونه إلا إذا أثبت الدقة في التحليل. ما في عندهم واحد بس عبارة عن خاطب أو خطب رنامة، هذا بيمشي عند بعض الناس، لكن العلماء المحققين اللي كلمتهم ذهب، اللي الورقة اللي بيكتبوها توزن بالذهب، عرفت كيف؟ هؤلاء العلماء لما يكتبوا كتاب واحد بهز الدنيا، كل الدنيا بعد هيك بتدور حولهم، ويعرفون للناس قدرهم. العلماء علماؤنا كانوا يعرفون هذا الأمر، والمجتمع الإسلامي كان يعرف هذا الأمر. الآن لا في علماء ولا في مجتمع إسلامي يعرف هذا الأمر، فصارت خربطة. الآن في المجتمعات الإسلامية في خربطة كثيرة جدا. قال واجب الوجود موجود، وهذا الكلام مفيد مفيد. قال ربما يحتاج إلى البيان. إيش يعني ربما يحتاج إلى البيان؟ البيان يطلق على أمرين، البيان يطلق على الأمر الأول الذي يطلق عليه الدليل والبرهان، والأمر الثاني الذي يطلق عليه البيان هو الدليل والبرهان للتحليل ولا الشرح يعني التفسير، هذا بيان. شوفي التفسير، البيان يطلق على أمرين، الأمر الأول بينت هذا يعني شرحته، لا يفترض في أن أكون قد دللت عليه أو برهنت عليه، إذا فصلته فسرته فأنا قد بينته، جعلته أخرجته من حيز الإجمال إلى حيز إيش؟ التجلي والوضوح، هذا بيان بالتعريف الأصولي صحيح؟ قبل أن تأتي عليه بالدليل. والبيان يطلق على الإتيان بالدليل، إطلاقان للبيان، وبيانه كذا وكذا، إما أن تريد بالبيان الدليل والبرهان أو تريد بالبيان إيش؟ الشرح والتفصيل، تفصيل مجملا بس، أو ذكر قاعدة ذكر مقدمة كانت خفية فأنت ذكرتها بس بينتها، ما عملت شيء أكثر من ذلك، لم تبرهن عليه. فقال ربما يحتاج إلى البيان. ما الذي قصده الإمام التفتزاني بقوله ربما يحتاج إلى البيان؟ قصد البيان بالمعنى التفسير والشرح والتوضيح والإخراج من المجمل إلى المبين، أو البيان بمعنى البرهان؟ بمعنى الدليل. شو رأيكم؟ أنت ليش بحكيت بمعنى الدليل؟ لأنه يعني واجب الوجود موجود، هنا يعني كثير من الناس يظنون هذا الشيء. صحيح. فأنت بتخالفوا في هذا الاحتمال؟ لا. طيب انت ليش قلت انه معنى التفسير يعني واجب الوجود موجود؟ ايوه، يعني واحد يتوهم ان هناك يعني بين الموضوع والمحفوظ تفاوت. ايوه، يعني كيف يعني واجب الوجود موجود؟ يعني ماذا تقصد انه لغو؟ يعني ممكن يتوهم انه لغو فيحتاج الى البيان. الاشكال يمكن يعني يلاحظ واحد جميل. هنا جميل جميل. اذا يحتمل كلام التفتزاني رحمه الله ان تحمل عبارته على ايش؟ على الوجهين، البيان بمعنى الدليل والبيان بمعنى التوضيح. توضيح ماذا؟ توضيح كونه ليس لغوا، توضيح كونه مفيدا. لذلك قال وهذا الكلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان، مفيد ربما يحتاج إلى البيان. لكن قد يظهر بلحاظ آخر، هذا من حيث النظرة الأولى ممكن يحتمل الأمرين، لكن لما قال الإمام التفتزاني وهذا الكلام مفيد انتهى الكلام، مفيد يعني انتهينا من مسألة الشرح. شوف كيف المسألة، ربما يحتاج إلى البرهان، المسألة الآن في انه هل هو بديهي ام هو نظري، ربما يحتاج إلى البيان، هل هو بديهي ام هو نظري، برضو هذا محتمل، وكثير من المحسنين مشوا على هذا الأمر. شوف كيف المسألة، بناء على أنه قال وهذا الكلام مفيدا. الآن هل قوله ربما يحتاج إلى البيان يريد به أنه كونه مفيدا يحتاج إلى البيان، أم أنه مع إفادته مع كونه مفيدا لهذا المعنى يحتاج إلى البرهان؟ كلاهما محتمل، كلاهما محتمل. شو رأيك شيخ محمد؟ أنت أراك على البصمة تعلو وجهك. التفسير الآن خربط معك. أنا بس بحاول أنه أوضح كيف ذهب المحسون إلى كل احتمال من هذه الاحتمالات، أنه لما يذهبوا إلى هذا الاحتمال يكون عندهم وجاهة، في يعني هذول مفسرين كبار شراح، يعني محسون مدققون محققون، الخيالي والجندي وعبد الحكيم السيليكوتي، يعني مش والله مهم، والله لو أنه واحد زي السيليكوتي يجي الآن للعالم ده يهز الدنيا هز، لما يمشي هيك ترد الدنيا، عبد الحكيم السيليكوتي. فهذول لما يحكوا ما يجي واحد يقول كيف عرفها، كيف حكى هذا الكلام. أنت المطلوب منك أنك تبحث وتنبش. شوف كيف المسألة، لأنه لابد أن يكون قد انطلق من منشأ، لابد، ما بيحكي لغو، ما بيحكي عبث. هاي الأولياء اللي عندنا، شايف هاي الولاية ببرهان. ببرهان. قال وهذا الكلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان، ليس مثل قولك الثابت ثابت. يعني قارن، أوقع على سمعك، يعني دع سمعك يعني تطرقه هاتان العبارتان، دع سمعك تطرقه هذه هاتان العبارتان، واجب الوجود موجود، والعبارة الثانية إيش؟ الثابت ثابت. هل هما متساويتان من حيث الإفادة، من حيث حكمك عليهما بأنهما مفيدتان أو غير مفيد، متساويتان؟ لا. فبيقول إيش؟ وهذا الكلام مفيد ربما يحتاج إلى البيان. وقفنا عند كلمة البيان، بتركها إلكم تختاروا اللي بدكم، لأنه لا تؤثر كثيرا في هذا السياق حسب يعني نظرتي أنا. ليس مثل قولك، لذلك أنا اهتممت بالتوجيه، اختر ما تريد، ما في عندي مشكلة. ليس مثل قولك الثابت ثابت، ليس مثل قولك الثابت ثابت، الثابت موضوع وثابت موضوع، هذا نفس هذا، الثابت ثابت، مبين أنه الموضوع والمحمول واحد. ايش اللي بدك اياه؟ ماء. ما هو الماء؟ ماء. شفت كيف لما تحكي الماء، ما هو الماء؟ هو عبارة عن مركب من الهيدروجين والاكسجين، مفيد. ايش الماء؟ هو الماء يا زلمة، الماء هي بس، ما عرفت لي شيئا، صح ولا لا؟ قال هذا مثال على اللغو، يعني عدم الفائدة، اتحاد المحمول مع الموضوع، وما في داعي لهناك ان نقول اختلاف في العقد الوضع والنفس الامر، لانه لا تظهر هذه الفائدة. مثال، شفت كيف؟ قال ولا مثل، ولا مثل، انا ابو النجم، انا ابو النجم، وشعري شعري، انا ابو النجم، ابو النجم العجلي من بني عجل، هذا من الرجاز، يعني يكثر من قول الرجاز، يعني وبليد، وكان شايف حاله، يعني معتدا بنفسه. بعض الخلفاء قال، بيقول له مرة حدثني، فقال عني أحدثك أم عنك؟ فضحك، بيقول له لا عنك. فكأسايف حاله، فيقول أنا أبو النجم وشعري شعري. إيش يعني وشعري شعري؟ هنا محل الكلام، يعني أكثر الشراح والمحسين يقولون أن محل الاستشهاد مش في قوله أنا أبو النجم، وإن كان بعض المحسين والشراح قالوا لا، هنا الإشكال، لا، محل الإشكال وشعري شعري. ماشي الحال؟ شعري موضوع وشعري محمود، شعري شعري، ما ضلش فيها إيشي. شو اللي حكيته؟ هل هو قال الماء هو الماء أو الثابت ثابت؟ هل عندما أبو النجم يأتي ويقول يا شيخ يوسف أنا أبو النجم وشعري شعري، بتقول له لغو؟ يمكن يطخك. شايف؟ في بعض البلغاء التقى مع أبو النجم العجزي هذا، فقال له قولك أنا أبو النجم وشعري شعري، وتكملة البيت إيش؟ لله دري ما يزن صبري. لله دري شايف حاله كثير، لله دري يعني بمدح نفسه، ما يزن ما يخبئه صبري. شوف كيف. فبقول له عندما قلت قولك أنا أبو النجم وشعري شعري، أكنت شاكا في نفسك أم شاكا في متانة شعرك؟ يعني ليش حكيت هذا الكلام؟ في واحد هزك فسكت. يعني ما تأخذت فيها أوي لهالدرجة، يعني أنت في بعض اللحظات سكيت أو دافعت عن حالك لذلك قلت هذا الكلام، فما تبين الناس حالك أنك لهالدرجة يعني فخم. قال أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا أبو النجم وشعري شعري. ما هو المقصود من كلمة أبو وشعري شعري؟ وشعري الذي عرفتموه هو إيش يعني؟ شعري. بس إيش معنى الكلام؟ بعض الناس قالوا إيش؟ وشعري الذي أقوله الآن هو عين الشعر والمنزلة في المنزلة والرتبة الذي كنت أقوله زمان. إذا كنتم في السنوات الماضية لا تشككون في شعري، فشعري الآن هو شعري الذي اعترفتم به، لم يتغير، لم يتغير. يعني هذا ممكن بعض، لكنه في الحقيقة مش هو الوجه القوي، أنا في نظري مش هو الوجه القوي. إيش معنى وشعري شعري؟ شوفوا إيش ابن عاشور، أنا قلت عبارة ابن عادل عبر عنها بعبارة لطيفة جدا، هو حاصلها اللي حضرتك تفضلت فيه، لكن شوف تعبيرهم ما أحلى. بيقول أي إن شعري قد بلغ الكمال، قد بلغ في الكمال والفصاحة والمتانة، قد بلغ في الكمال في الفصاحة وفي الكمال والفصاحة والمتانة إلى حيث متى قيل، إلى حيث متى قيل إنه شعري فقد انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يزاد عليها. يخرب شنونه. شوف كيف، يعني شيء عجيب يا إخوان. بلغ شعري الذي أنتم تعرفون إنه شعري، بلغ في المتانة والفصاحة إلى الغاية بحيث متى قيل إنه شعري فهذا حكم عليه بأنه بلغ إلى أعلى حدود البلاغة، وأنا مش محتاج أحتاج بشيء آخر، فقط قولوا إنه شعري. شايف؟ هاي معنى وشعري شعري. شوف كيف المسألة تخريج لطيف جدا هذا. شو رأيك يا شيخ علي؟ نعم جميل. بحث عن شيء يشبه به ثم لم يجد إلا شعره. إذا قال ولا مثل، ولا مثل أنا أبو النجم وشعري شعري. طبعا إذا عرفنا هذه طبعا ليس مثل قوله أنا أبو النجم وشعري شعري. وفي بعض الأقوال قال بعض الشعراء وإني من القوم الذين هم هم، وإني من القوم الذين هم هم، نفس الشيء. هذا يعني مسلك بلاغي وكله على نفس القاعدة. قال ولا مثل أبو النجم وشعري شعري على التخريج البلاغي الذي ذكرناه لكم على ما لا يخفى عند البلاغيين واللي تملوا قليلا، يعني لا يخفى عليهم تخريج هذا الأمر. ثم قال رحمه الله وتحقيق ذلك، تحقيق ذلك الآن ضرب الأمثلة وقدم دعويه ثم قال يحقق، يحققها. وتحقيق ذلك أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه شيئا مفيدا بالنظر. إيش عند كل العبارة؟ شيئا أو في بعض النسخ بالشيء، في بعض النسخ بالشيء يعني، بس شيئا مش مشكلة يعني، نفس الشيء نفس المعنى، بس في بعض النسخ بالشيء مفيدا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض، كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم. واضح العبارة طبعا بعد ما بعد تقديمات الشرح السابق، واضحة واضحة. كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم، الإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم ما، جسم ما لا على التعيين، جسم ما، كان الحكم عليه بالحيوانية إيش؟ مفيدا. يعني إذا اعتبرت الإنسان اللي هو في الحقيقة في نفس الأمر حيوان ناطق، لكن أنت لاحظته لا من حيث إنه حيوان ناطق، اعتبرته إيش؟ إنه جسم ما، فقلت ما هو هذا؟ قال هو حيوان ناطق. ما احنا بنعرف انه الانسان حيوان ناطق، لكن انت محل اعتبارك وسؤالك عنه ليس من حيث انه حيوان ناطق، والا لكان سؤالك لغوا، ما في فائدة، يعني ما في فائدة عن تسأل عن شيء تعرفه، ولو كان كذلك لكان جواب من يجيبك عنه لغوا، كأنه يقول لك هتسأل عن الحيوان الناطق تقول له نعم، تقول له هو حيوان، كلام ما في فائدة، هذا لغو. لكن هو بيقول إذا اعتبرت الإنسان من حيث إنه جسم ما، جسم بغض النظر أبيض أخضر أصفر هناك هنا جسم ما، وقلت ما هو، سألت عنه ما هو، فقيل لك إنه حيوان، إنه هذا الجسم حيوان. هل فيه فائدة أم لا؟ نعم فيه فائدة، لأنه يضيف إلى محل سؤالك، يعني جهة الاعتبار التي أنت اعتبرتها لم تكن ملاحظا فيها إيش؟ حيوانيته، فهو زاد لك عليها، قال هذا الجسم حيوان، في فائدة ولا لا؟ في فائدة، حصل التغير بين المحمول والموضوع، إذا هو ليس لغوا، مع أن هذا الجسم الماء المسؤول عنه هو نفسه حيوان، لكن أنت سؤالك عنه لم تكن ملاحظا كونه حيوانا، إما قصدا أو جهلا، ما في مشكلة لم تلاحظ. قال وإذا أخذ من حيث إنه حيوان، ما هو نفسه، إذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك الحكم السابق عليه كأنه حيوان لغوا، لأنك ما حكيت شيء، ما أفدتني بشيء. شوف كيف المسألة صارت، والمثال صار واضح الآن، الكلام صار واضحا. نقف إلى هذا الموضع، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلمكم، وإن شاء الله نزيد بعض التدقيقات في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم.